شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإسلام والحياة. حديثنا لهذا اليوم عن زهرة الحياة الدنيا، موضوعنا لهذا اللقاء عن تفاحة القلب ومنى النفس. الآباء والأمهات هم الهدف المستهدف، هم الهدف من هذه الحلقة إن صح التعبير. فدعوة لكل والد وإلى كل والدة أن يسمعوا منا ولا يغضبوا. قد نقصوا في العبارة شيئا ما، لكن هي الصراحة، والخوف على فلذات أكبادنا دفعتنا إلى أن نتحدث معهم بكل وضوح وبكل شفافية تامة. كيف لا، وأولادنا هم الصفحات البيضاء التي نخاف عليها من كل شيء حتى من أنفسها. قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سنتحدث في هذا اللقاء عن الأبناء، عن نعمة الأبناء والبنات، وكيف جاءت الشريعة بطرق التعامل معهم. أما الضيف فهو شخصية محببة للجميع، عرفها الكل بالوعظ والإرشاد والتوجيه والمتابعة. ضيفنا لهذا اليوم الكل قد اشتاق إلى أن يسمع منه، استمعنا إليه عبر محاضراته وعبر أشرطته التي أما نفعها الحاضر والباد، أما نفعها القريب والبعيد، ولله الحمد والمنة. والكل مشتاق إلى أن يرى عبر الفضائية السعودية، ونلبي هذا الطلب. فباسمكم جميعا من استوديو الدمام ورحب بالداعية الإسلامي فضيلة الشيخ خالد بن محمد الراشد، فأهلا ومرحبا بك شيخ خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، مساك الله بالخير شيخ خالد. يا أهلا وسهلا، نحن سعداء أن تكون معنا في ضيفا في هذا البرنامج الإسلام والحياة. الله يحفظنا ويعطينا الحياة. دعني شيخ خالد فقط أذكر المشاهدين بعد الترحاب بكم، أذكرهم بأرقام الهواتف التي ستخرج بعد قليل، وكذلك رقم الفاكس، وأننا نسعد بالتواصل معهم، ونتمنى حقيقة أن نتحدث مع الآباء والأمهات أولا، ثم كذلك مع الأبناء والبنات ثانيا. شيخ خالد، دعونا نستفتح الدقائق الأولى من هذا اللقاء معكم بأن تحدثوننا بنعمة الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، وماذا قال جل وعلا، أو ما المستفاد من قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم. تفضل شيخ خالد. أقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا بالجميع مشاهدين ومشاهدات وآباء وأمهات. حديثنا عن نعمة الولد وعن التربية الصحيحة للبنين والبنات، حتى نعرف قيمة الشيء لابد أن نعرف قيمة فقده، فالذي لا يملك الولد يعرف قيمة هذه النعمة العظيمة. نعمة الولد نعمة لا يعرفها إلا من حرمها. وليتأمل الجميع في قوله تبارك وتعالى على نداء زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. دعاء وتضرع إلى الله، ثم المطلب يريد الولد، يريد الولد. فالولد نعمة الحياة وزينة الحياة الدنيا. تأمل في حوار زكريا مع مريم حين دخل عليها: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فهنالك دعا زكريا ربه: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. فالولد مطلب وضرورة. نعم نريد الولد، لكن نريده أن يكون طيبا صالحا، فتى كان أن فتاة، حتى ننتفع بهم في المحيا وننتفع بهم بعد الممات، لابد أن يكونوا صالحين، فإن لم يكونوا كذلك فلن ننتفع بهم. بالأمس في الإجازة الصيفية البنون والبنات إلى الفصول الدراسية، اختفوا عن صلاة الفجر، اختفوا عن كثير من الصلاة. من المسؤول عن تخلفهم؟ ومن المسؤول عن تغيبهم؟ ومن الخلل في التربية؟ أقول أنا أريد مهندس وأنا أريد طبيب وطبيبة، لكن هؤلاء إن لم يكونوا صالحين فلن ينفعونا لا من قريب ولا من بعيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر الولد الصالح الذي يدعو له بعد ما مات. أحسنت شيخ خالد. حقيقة شيخ خالد ونحن نتحدث عن أبنائنا وبناتنا وعن نعمة الولد، ولا يعرف كما قلت نعمة الابن إلا من فقدها. شيخ خالد دعونا نتحدث بإيجاز في نقطة ثانية عن دور الأم وعن دور الأب في هذه التربية وهذه الوصاية من الله تبارك وتعالى. تفضل شيخ خالد. أقول إن كنا سنتكلم عن الأب والأم فأقول هما المسؤولان الأولان عن تربية النشئ الصغير، فالأب مطالب أن يختار المرأة الصالحة التي تعينه على تربية أبنائه، وكما قيل الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب أعددت شعبا طيب الأعراق. وأنا أقول قبل أن أكمل ومن ذا إعطاء كل ذي حق حقه، أقول جزى الله والدتي عني كل خير، جزى الله والدتي عني كل خير، فلقد تعبت في تربيتنا وتعبت في تنشئتنا وتعبت في سهر الليل ومراقبتنا في كل حين. إن كان الآباء يتجولون في طرقات الحياة بحثا عن الرزق وبحثا عن المعيشة، فإن الأمهات كان يسهرن لتربية الأبناء. وأقول يأتي دور الأب في المراقبة والمتابعة، يأتي دور الأب في المراقبة والمتابعة، فليس من غير المعقول أن تترك البيوت من غير مراقبة، يدخل فيها ويخرج فيها مفاسد ومنكرات وأشياء لا يعلم الراعي عن دخولها أو عن خروجها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤولية الأب أن يهيئ البيئة الصالحة التي يربى فيها البنون والبنات، أن يطهر هذا البيت من المنكرات والفواحش وكل ما لا يرضي الله جل في علاه. تأمل اليوم ماذا صنعت الشاشات، صنعت القنوات والمجلات والهواتف في بيوتنا، وأثرت على أخلاق البنين وأخلاق البنات. أقول قوله صلى الله عليه وسلم من استرعاه الله رعية ومات حين يموت وهو لها غاش من يشم رائحة الجنة. يريد الأب يستشعر هذه المسؤولية، وأنه يغش الرعية حين لا يراقب تصرفاتها ولا يراقب ماذا يحدث وماذا يدخل وماذا يخرج في بيته، بل لا يعرف أين يذهب ابنه ومع من يأتي. أما الأم، أقول مشكلتنا اليوم ضاع الأبناء بين انشغال الآباء ورحمة الأمهات التي ليست في محلها. الآن تراقب البنات وتراقب البنين، يخطئ هذا ويخطئ ذاك، ثم هي تتغاضى عن هذه الأخطاء، فيأتي الأب ولا يطلع على كثير من الأمور التي تحدث في بيته. لابد أن يتعاون الأب وتتعاون الأم في تنشئة هذا النفس. الشيخ خالد، الأم تراقب والأب يعاقب ويوجه. فضيلة الشيخ خالد، نعم. حقيقة أنا دعني يعني أتكلم ببداية كلامك معي، قلت ضابط الأم الصالحة، يعني أنت قلت يجب على الأب والأم الصالحة، ما ضابط هذه الأم الصالحة كي نقرب العبارة إلى مشاهدينا الكرام؟ الأم الصالحة التي تكون قدوة لبنياتها وآمرا لأولادها. الأب قد يذهب في عمله في وظيفته في انشغالته الدنيوية، وتبقى الأم هي التي تدير هذه القلعة، تراقب هذا وتراقب ذاك وتحث هذا وتحث ذاك. أما ترى يا شيخ أن الخادمات اليوم أخذوا دورا كثير من أدوار الأمهات، وهذا هو السؤال الشيخ هذا اللي أريد أن أصل إليه، هل فقط الأم الصالحة التي تربي وتقوم وكذلك على حوائج البيت، أم لها معنى أشمل وأكبر من ذلك؟ اسمع واسمعي بارك الله في الجميع، كيف دور الأمهات في صناعة الأبطال، بل بعض هؤلاء الذين سنتكلم عنهم كان يتيما كالإمام الشافعي، ليس يتيما لكن من الذي كان خلفه ومن الذي رباه؟ الأم هي التي قامت بتربية الإمام حتى أصبح فزا بطلا من الأبطال إلى يومنا هذا. الأمة تعرف من هو الإمام الشافعي. اسمع عن تربية الإمام أحمد، يقول كانت أمي تأخذني إلى المسجد لصلاة الفجر وأنا ابن التاسعة، تجلس عند المسجد تنتظرني حتى أخرج ثم تعيدني إلى البيت، والله برها من أم. اليوم الأم تقول حين يأتي الأب لإيقاظ أبنائه لصلاة الفجر يقول دعوهم، فإن الأم تقول دعوهم فإنهم تائبون ويحتاجون إلى الراحة، هذه رحمة ليست في محلها. اسمع واسمعي ماذا صنعت الأمهات وصنعت جيلا من الأبطال. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه نشأ بين أبوين مؤمنين، الزبير وأسماء رضي الله عنهم وأرضاهم، فماذا كان دور الزبير وماذا كان دور أسماء؟ أما الزبير فربى بطلا، رباه في ساحات القتال ورباه في ساحات الجهاد، ثم مات الزبير فتولت الأم الأمر. ثم واقف في الشدائد نقول خلف كل رجل عظيم امرأة جاءها يقول لها يشاورها أي قاتل الحجاج، اسمع العبارة التي قالت له، قالت يا بني لضربة بالسيف على عز خير من ضربة بالصوت على بني، قال أمه مسلوبي، قالت ماذا رشاه سلخها بعد ذبحها. صنعت أسماء بطلة من الأبطال، وصنعت هند معاوية حين ولدته قيل لها يفيد قومه، قالت سكلته أمه إن فاد قومه فقط، أريده أن يفيد العرب قاطفة. فالأم هي الأصل والأم هي الأساس، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فإن العرق دسة، تنطلق التربية من اختيار الأم الصالحة. والبنون بين تغطية الأم على أخطائه دون اطلاع الأب على مثل هذه الأخطاء. شيخ خالد، حقيقة لما نضع نسبة يعني مئوية بين الوالد وبين الوالدة نجد أن النصيب الأكبر، ربما وأكون معك شيخ خالد بكل صراحة، نجد أن كل يجعل الثقل الأكبر على الأم وأن هي المسؤولة حق على الأبناء والبنات داخل البيت، خاصة الفتيات. الشيخ هناك خجوة بين الأباء وبين الفتيات، لا توافقني بين ذلك الأباء والفتيات، أما الأمهات ربما يكون هناك من حديث معهم، لكن سؤالي أوضح، كم النسبة المئوية بين الوالد والوالدة في تحمل المسؤولية؟ هل هي بالنصف شيخ؟ لا مش بالنصف، إذن كما جاء في الحديث نعم من أحق الناس بصحبتي؟ قال أمك ثم من؟ أمك ثم أبوك. كم قسمها؟ أربعة أجزاء، ثلاثة أربعة لمن؟ للأم، والربع للأب، هكذا يعني معنى هذا الشيخ خالد أنا الآن في هذا اللقاء ربما نقول أنك أيتها الأم مسؤولة مسؤولية أكبر من مسؤولية الأب؟ نعم، الأم تربي الأب وتربي الأبناء. لماذا لا يكون ذلك؟ بلاش الأم تربي الأب وتربي الأبناء، خلف كل رجل عظيم امرأة، ونعرف نساء كنت يوجدنا الشباب أمورهم عادية، وكان الله وكان الفضل لله ثم هذه المرأة في تغيير مسار الأب، فصنعت أبا ثم صنعت من هذا الأب أبناء وجعلتهم رجال. إذن هذه رسالة شيخ خالد إلى كل أم مكلومة مهمومة محزونة من تصرفات زوجها مع أبنائها بأن تصبر وأنها هي المسؤولية وأنها المسؤولة الأولى، أليس كذلك؟ تصبر وتدعو وتجاهد في تربية الأب وفي تربية الأبن. طيب شيخ خالد دعني أن أقرأ هذا الفاكس عليك، وقد جاء من إحدى الأخوات وهو حقيقة يعني محزن جدا، وأتمنى حقيقة أن المخرج يعني يبديه لنا كي نقرأه معكم. تقول هذه الأخت في رسالتها: أنا فتاة أبلغ من العمر 18 سنة، أعيش مع أهلي وإخواني الذكور خمسة، فأنا الوحيدة بنت بينهم، ولك أن ترى أمي وأبي سامحهم الله في تعاملهم مع إخواني، يعطونهم أكثر مني وينبون رغباتهم مع أنني أنا أكبر أولادهم، فأول مولود لأمي أنا، ومع ذلك لا أرى منها هي وأبي إلا التفضيل لإخواني الصغار الذي يكاد أن يقتلني ويجعلني أفكر كثيرا وأسأل نفسي لماذا يفعل هذا أبي وأمي وكأني لست بنتا لهم. هل تصدق يا شيخ أن أمي لا تضحك معي إلا نادرا وتقول عن نفسها أنها أم العيال، وهذا معناه اسمح لي يا شيخ لا أستطيع أن أقولها، لكن بكل صراحة لماذا قصت المعاملة معي؟ أيكون السبب أني بنت ولو كانت هذه الحقيقة؟ ما لها البنت ولماذا لا يحبونني مع أنني لا أتذكر أني أزعجتهم بشيء أو أسأت إلى أحد إخواني، ومع أن من إخواني الصغار من رسب في الامتحان العام الماضي ولم يعاقب، وأنا المتفوقة المجتهدة التي لم أرسب مطلقا، ومع هذا لم أحظى منهم بهدية إلا من عمي الذي يراعيني وكأني ابنته جزاه الله عني خيرا. ختاما يا شيخ، هل تصدقني يوما سمعت أبي يقول لأمي لو كانت يقصدني أنا البنت ولدا كان أحسن، آه ثم آه من هذه الحياة التي يفضل فيها الأخ على أخته مكسورة الجناح هند من الرياض. ما رأيك شيخ خالد بهذا الأمر؟ وهي كما قلتم تجعل الليل أكثر ما تجعله على أمها، تلقكم على ذلك الشيخ. هذه بقية من الجاهلين التي لا زالت باقية في مجتمعاتهم، تفضيل البنت تفضيل الولد على البنت، مع العلم أن البنت أضر بهم من الولد، مع أن البنت أضر بهم من الولد، والله أعطى كل ذي حق حقه وقال ولهن مثل الذي عليهم، أن تعطى البنت حقها كاملا في الرعاية وفي كل شيء، في العطاء في البذل في النصح في الحنان، أما إذا حدث العكس فهذا دليل على الخلل في البيوت في دين الأب وفي دين الأم، وإلا أبواب الجنة للمرأة وللرجل في تربية البنات، نعم نعم، وليس في تربية الأولاد. بس الشيخ هذا توافقنا أن المرأة لما تحمل بنتا تجد علامات الهم والغم على محياها حتى في ولادة، يا شيخ لما رأي فيها ولد ألا ترى البشاشة والفرح على وجهها؟ وإذا بشر محد بالأنثى ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا وهكذا. إذا شرارا من القوم. شيخ خالد أنا حقيقة حديث معك لا يمل، لكن معنا الآن اتصال هاتفي أستاذين يكون معنا الداعية فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحمودي. السلام عليكم شيخ صالح. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ.